أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له Thank you. وكان الله بكل شيء عليما. وأعد لهم أجرا كريما هو الذي يصلي عليكم

يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا وبنات خالاتك

الفاتحة.